سيداني كي يغفر لي كل جراني أكي سنش كل شعر كنتو لذب ردا حد سنو قصيداني كي يخفينو اللي ياكي جرانية أكي صنت نشكر الشعر كنتو لا تبرتية أتي لي التنبرية غصنتو لا لدريسية ريغة تنفأسنا غيدا اللي يسولي خضرنية الحب يا الكافر زودا سيفاني نقنية كلو ونقني خاطرني راسي سنيكلانية غصليت نسناغا ونسنو ناسي زغوري غصلي ريغية تربيت نحب التزمانية تلي حب أنا تيت لكي ندري غية والسنين وبلكي ري كل طلونية نمون عشري سفقا سنكي كانت قانية لعيدة ميلك مناوي غصلك أدوز مغية دي غصنت إخوة التليفون سنصر جثية فرحة غيغة خكتنا لوما من كتكيتية صافي نميرت نتوري اللي وسام نزرينية يغور نمو ندر العين خنتا سيكرانية ورد تيري غما يجي سيسا والمسيقارية يا وسنيخ صافي رانا رادر العدنا حي منو تيري غما يجي سي سوال سجارية يا وسني اخصافي رانا دار العدولية مشاورة غدايت ما حنا للوالدينية فرح نسيتا غريت غداري ميتو تنزرية سلا غني سلا وسلامينا تما وتجارية نفرح نمون غوغا راسها سي غولو قبالية ريغا الناس اقصانا والشروطين وزعم غيا لكن غيمي الباب يدولا نيني رزوني ايا نيجين لخات مورا غيغا مغار العدولية نيجا السيد مغرانا نغاريكين رمضانية فرحة غوري غدا دوشا دا غيواسي زهرنية يا وسني غرات فتوغا هنلي تنتظر غيا هدي سنت نسكر سيلة الرحيم أدري غيا ليش مغيمي البابوري اللي ما دا غير زمنية نقر غيلي حوال وما السيغي سمر حبانية أرم غلب ورا طابل صونيني في وحدو دي أرم غلب ورا طابل صونيني في وحدو دي يكن كل سي غربانا نيدر صميد لنا حتى سنو كل سي غربان اني درساني دلانية والريغ مدرغ وطني مكسيتي قلانية امي حنا نتاسانو كمسلغة جميلية كل الله ايوي حنا ما تغيك تكدية هادي تلي اتريتي سكورتي الارزاقية يا كحنا الملدي يدي ونضيب دانية غصلي دار صنت الفرح ورقية هلية ورقو صنت فرحة غولاني وإلى قدمية ما ند مراد ملغي ولي ديسي زرانية لحب انت الريالي نريد ومتور بيدية نكري بابت الهوى كساولات الغزانية يا لطيفة الحية تمتغي كتقدية غصلي له الغار اللي غمطات نزغورية ولنغي قال علي مثل مدى سين دينية وركوانيك صوت بلاغ الحبات نجدرنية ولا يأني صحة سنسولي كتير جنية